زايرين النبي المعصوم حبيبنا من بيوتنا نقوم زايرين النبي المعصوم حبيبنا البيوت ننقوم زايرين النبي المعصوم حبيبنا البيوت ننقوم زايرين النبي المعصوم حبيبنا البيوت ننقوم يا داحي الأرض يا حيوة يا غيوم يا رابع السماء وبصره كل يوم حبيبنا البيوت ننقوم ارحم لعبادك ووصل المعدوم واصرف من حوالينا الفقر والشطوم حبيبنا في بيوتنا نقوم زايرين النبي المعصوم حبيبنا في بيوتنا نقوم للعيد والرسول الخاطب المسموم اوقاف حول غياب ليله كلثوم حبيبنا في يوم القيامة الناس على يدوم يوم ليلة الشفاعة وفرج المهموم حبيبنا في القيود نقوم حبيبنا في القيود نقوم ببودة في نزل الملك يا مذموم ببودة في نزل الملك يا منجدر في طيس وقفله حبيبنا في البيوت نقوم أخذ ليك الإله مساغه المعلوم أخذ ليك الإله مساغه المعلوم وخص أكبر وسيلة والشفاعة عموم حبيبنا في البيوت نقوم وعيدنا بالمعصوم حبيبنا في البيوت نقوم حبيبنا منا السفاح معصوم، يا طاهر المسمى منا السفاح معصوم، يا طاهر المسمى منا السفاح معصوم، يا طاهر المسمى منا السفاح معصوم، يا طاهر المسمى منا السفاح معصوم، يا طاهر المسمى منا السفاح معصوم، من السفاح معصوم، يا طاهر النسب من السفاح معصوم، يا طاهر النسب من السفاح معصوم، مقتول سيدي نازلا عليه نجوم حبيبنا في القيود نقول عليه المعصوم حليم الوضع عداه السعد مكسوم، حليم الوضع عداه السعد مكسوم، في مال يسعد شك الصبر مفهوم، حليم لا حليم قلبك املا امام معاه علوم، قلبك املا امام معاه علوم، ثم الكتف مختوم حبيبنا في القيود نقول حبيبنا صب الحجر عليك حصار وخصوم، صب الحجر عليك حصار وخصوم، انزلت الجبال تصبح ذهب مردوم حبيبنا في القيود نقول، مكتوم يا كنز المعارف شرعي او مكتوم، والحال جناب في جد الرسول وحروم حبيبنا في القيود نقول، ذكرني في جد الرسول زيارة المعصوم، ذكرني في جد الرسول زيارة المعصوم، الطرف يا فنون حبيبنا في البيوت نقول، أقسم بحياتك ربك الغيوم، أقسم بحياتك ربك الغيوم، والله العظيم شابه الحبيب معدوم حبيبنا في البيوت نقول، حبيبنا النبي المعصوم حبيبنا في البيوت نقول، المظلوم الصلاة والسلام للناصر المظلوم، ومن شفاعة العصاة يا ريحهم وسموم حبيبنا في القيود نقول، أحمد يندرج في سلكة منظوم، أحمد يندرج في سلكة منظوم، أتاهم جناح وأهل الطريق والروم حبيبنا في القيود نقول، الصلاة والسلام لناصر المظلوم، الصلاة والسلام لناصر المظلوم، شفاع العصاة يوم الجحيم وسموم حبيبنا في البيوت نقول، أحمد يندرج في سلككم منظور، أحمد يندرج في سلككم منظور، أحمد يندرج في سلككم منظوم، أحمد يندرج في سلككم منظوم، أحمد يندرج في سلككم منظوم، وهذا الطريق حبيبنا في قيود نقول، حبيبنا نبي المعصوم حبيبنا في القيود نقول.